بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم هو يوم السبت الموافق الثاني من شهر ذي القعدة من عام 1442، ومعنا تفسير الجلالين. وقد توصل بنا الكلام في لقائنا الماضي عند الآية رقم 90 من سورة المائدة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى آخر الآيات. قد يسأل سائل ويقول: ما مناسبة ذكر هذه الأمور المحرمة بعد ذكر آية الحلف والأيمان وأحكام الأيمان، وقبلها قول تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا؟ نقول الترابط واضح جدا والتناسب واضح جدا. الله قال في أول الآيات، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، أي لا تحرموا الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، أي لا تتجاوزوا أمر الله إلى الوقوع في الحرام، إلى الوقوع في الحرام. ثم قال بعدها: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. فلما أباح الله سبحانه وتعالى الرزق الحلال الطيب، يفهم من هذا أن الحرام الخبيث لا يجوز ولا يسمى رزقا ولا يجوز تعاطيه، بل هو أمر محرم يجب اجتنابه والبعد عنه. ومن صور الأمور المحرمة، سواء كانت من المأكولات والمطعومات والمشروبات، أو سواء كانت أيضا من التعامل الذي حرمه الله في التكسب الحرام مما يكون طريقا للمكاسب المحرمة، والله سبحانه قال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقال كلوا، قال حلالا طيبا. ثم بين أن من قد يحرم شيئا مما أباحه الله سبحانه وتعالى على نفسه باليمين، أو يقول: حرام علي أن آكل هذا الطعام، أو قال: والله لا آكل هذا الطعام، أو نحو ذلك من الأيمان التي يعقدها الإنسان، فإن هذه الأيمان لها طريق من التخلص منها والخروج منها بهذه الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، الكفارة التي إذا حنث في يمينه وخالف يمينه فإنه يكفر الكفارة المذكورة التي ذكرناها سابقا. إذن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا واضح الترابط، أن الله أولا أباح لنا الرزق الحلال الطيب، والخمر والميسر والأنصاب والأزلام كلها أعمال خبيثة، وكلها من الأمور التي حرمها الله، التي قال الله فيها: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فهذه لا يجوز تعاطيها. ما هو الخمر الذي قال الله: إنما الخمر والميسر؟ ما هو الخمر؟ الخمر كل ما خامر العقل وغطاه. قال المؤلف هنا: الخمر المسكر الذي يخامر العقل، يعني يغطي العقل، ومنه خمار المرأة لأنه يغطي وجهها، فالخمار التغطية، وخامر بمعنى غطى، والخمر سمي خمرا لأنه يغطي العقل ويذهب بالعقل حتى لا يميز الإنسان بين ما ينفعه وما يضره، فيذهب بعقله. والمسكر، الخمر هو المسكر، والمسكر معروف عند العرب، مسكر أن يجعل الإنسان قد سكر وذهب عقله، ويسمى بأي اسم هو محرم، يعني وإن اختلفت الأسماء في كل عصر، يسمى بالمخدرات، يسمى بالمسكرات، يسمى بأي اسم من الأسماء المحرمة، كله العبرة العبرة بالمسميات لا بالأسماء، وإن اختلفت في أي عصر سمى بالحشيش وبالحبوب وأي شيء، كل ذلك كل ما خامر العقل وغطاه فهو حرام. والخمر ما أسكر قليله فكثيره حرام، حتى لو كان القليل الشيء اليسير منه يسكر فكله حرام في حرام. والله سبحانه وتعالى أنزل في آيات الخمر آيات، وكانت العرب تهوى الخمر وتشتهي الخمر ولا تستطيع تركه، ولذلك جاء التدرج فيه، لم يأتي التحريم يعني مباشرة وإنما جاء متدرجا. فأول آيات التحريم آية النحل، تتخذون منه سكرا ورزقا، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فوصف الرزق بأنه حسن، وترك وصف السكر قال سكرا، فدل على أنه ليس بحسن بل هو خبيث. ثم جاءت بعد ذلك آية البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر، فبين الله أن فيهما إثما عظيما، إثما كثير. ثم جاء بعد ذلك التحريم المؤقت في سورة النساء، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم جاء القطع في التحريم المؤبد، وهو هذه الآية التي بين أيدينا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وجاء بصيغة الحصر إنما الخمر، وجعل وقرن مع الخمر هذه الأمور المحرمة شديدة التحريم، وصرح بأنه من عمل الشيطان، والمؤمن مطالب باجتناب طرق الشيطان، وأزاد على ذلك التصريح بالأمر الصريح فاجتنبوه. ثم رتب على ذلك الفلاح، قال إذا اجتنبتم هذه الأمور أفلحتم، ومن لم يجتنب هذه الأمور لا يحصل له الفلاح. حتى جاء بعدها في الآية التي بعدها لما قال سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. فإذا كان الشيطان هو يعني يريد في هذا الأمر وفي هذا العمل أن يورث العداوة والبغضاء وأن يصد الناس أو يصد المسلمين عن ذكر الله وعن الصلاة التي هي عمود الدين وأساس الدين، قال الله في آخرها فهل أنتم منتهون. صيغة أمر هل أنتم استفهام، فهل أنتم منتهون استفهام، يفيد الأمر، يفيد وجوب الأمر، يعني فهل أنتم منتهون يعني انتهوا. ولذلك عمر قال انتهينا. طيب نقرأ كلام المؤلف، يقول المؤلف هنا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر أي المسكر الذي يخامر العقل، والميسر قال القمار. ما الفرق؟ هل الميسر من جميع وجوه يسمى قمارا، أو الميسر شيء والقمار شيء؟ هو فسر الميسر بالقمار، وبعضهم فصل قال الميسر يختلف عن القمار، الميسر أوسع، الميسر قد يكون على مال قد لا يكون، فإن كان على مال سمي قمارا، إذا كان التكسب المحرم هذا والألعاب المحرمة هذه من النرد والشطرنج ولعبة الورق وهذه الألعاب والمراهنات هذه كلها إن كانت على مال فهذا قمار صريح، وإن لم تكن على مال فهي ميسر، فهذه ألعاب محرمة، ألعاب مشغلة وملهية عن ذكر الله وعن الصلاة وتولث العداوة والبغضاء، يعني منطبق عليها هذه العلل التي ذكرها الله. فإذا كان لعب الورق ولعب الشطرنج ولعب النرد وغيرها من الألعاب المحرمة هذه إذا كانت بهذه الصورة، وإن لم تكن هناك أموال ولا مكاسب فإنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتولث العداوة والبغضاء بين الذين يلعبون ويشتغلون بها. فإن كان هناك مال فهو القمار المحرم، وهو تكسب محرم، وأحيانا يكون فيه أموال طائلة فيجلسون يسهرون الليالي حتى الفجر، وأحيانا تفوتهم صلاة الفجر وهم يلعبون هذه الألعاب ويتراهنون على الأموال، فيقول إن كسبت هذه اللعبة فلك داري، أعطيك داري كلها. وهذا يقول إن كسبت هذه اللعبة فلك سيارتي، وهذا يقول إن كسبت فلك رصيدي كله، فيها مكاسب محرمة، وهذا كله محرم. قال الله سبحانه وتعالى بعدها والأنصاب، قال الأصنام، الأنصاب الأصنام، سلام الأنصاب. والأنصاب قال بعضهم الأنصاب هي الأصنام، وهي الأوثان التي تنصب، أوثان تنصب وتعبد من دون الله، وتعبد من دون الله. هذه تسمى الأنصاب، لأنهم ينصبونها أمامهم ويعبدونها، كما كان يفعله قوم إبراهيم، ويفعله المشركون، أنهم كانوا ما، لأن الله يقول ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ملازمون لها في العبادة. فهذه تسمى الأنصاب، تسمى الأصنام. وبعضهم قال الأنصاب هي حجارة، حجارة توضع عند الأصنام، تذبح عندها القرابين التي تقدم للأصنام. فالأنصاب والنصب هي حجارة كبيرة يذبحون عليها القرابين ويقدمونها للأصنام، فهي متقاربة. قال والأزلام، قال قداح الاستقسام، مرت معنى الأزلام، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق في أول السورة. والأزلام جمع زلم، زلم أو زلم، والأزلام هي أقداح، أقداح يضعونها في إناء أو في نحو مثل الكيس ونحوه، يضعون فيها ثلاثة أشياء، فيها يقول افعل أو لا تفعل أو أعد، يعني أعد العمل، يعني فيأتون إلى هذه. ثم إذا أراد أن يتزوج أو أراد أن يسافر أو أراد أن يدخل في عمل ما، يأتي إلى هذه الأقداح الثلاثة ويضعها في هذا الإناء أو هذا الكيس، ثم يدخل يده ثم يأخذ واحدا منها. إن كان هذا الذي أخذه افعل فعل، إن قال لا تفعل لم يفعل، إن قال يعني غفل غفل يعني أعد مرة ثانية، أعاد العمل مرة ثانية حتى يخرج يا افعل يا لا تفعل. وهذا كله اعتقاد فاسد. ما هذه الأشياء، الجمادات تأمرك بالذهاب السفر أو تمنعك من السفر، أو تأمرك بالزواج أو تمنعك، هذا كله اعتقادات باطلة وفاسدة لا تجوز. والله سبحانه وتعالى استبدلها بأي شيء، استبدلها بالاستخارة. إذا أردت أن تسافر تستخير الله في هذا السفر، فتصلي ركعتين وتدعو بدعاء استخارة. وإذا أردت أن تتزوج تستخير الله في هذا الزواج. وإذا أردت أن تفعل أي عمل من الأعمال تصلي ركعتين وتستخير الله. كان صلى الله عليه وسلم كما قال جابر البخاري، قال كان يعلمنا الاستخارة مثل ما يعلمنا الصلاة، قال إذا عزم أحدكم على أمر فليركع ركعتين ثم ليدعو، يدعو بدعاء الاستخارة: اللهم نسألك بعلمك واستغفرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنيا وعاقبة أمري فيسره لي. لا، هذه الأزلام هذه ما تنفع، ما تقدم هذه، فيسره لي، وإن كان غير ذلك فأبدل لي خيرا منه. فهذا الذي يربط نفسه بالله سبحانه وتعالى المدبر